البداية أحب أتكلم عن رقم الشاب الصغير المصري يتكلم عن نفس الطلب كأنه فاضل مسابقه، فأسألكم بالعفو والسماح، أتمنى أنكم تستفيدوا من أي شاب مصري. أنا اسمي أبو القاصر محمد شاكور، دراستي الأكاديمية ملهاش دعوة خالص بمجال حوار السلم المسيحي، أنا بدرس كلية حسابات ومعلومات، وكل ما تعلمناه بفضل الله مجهود شخصي واستماع لحوارات حلة، وتعلمنا على يد بعض الإخوة الأفاضل الباحثين. ولكن في الفترة الأخيرة بفضل الله عز وجل بدأنا نتعلم بشكل منهجي مسائل الدعوة. وطبعا حوار الاسلام المسيحي يعتبر متفرع من الدعوه الاسلاميه بشكل عام، فاحنا ما يعني ما ينفعش نقول دعاء لغير المسلمين من غير ما نفهم بشكل عام اصول الدعوه الاسلاميه واصول النصيحه بين الناس وما الى ذلك. عاوز اقول يعني احتمال تستفيدوا مني في اشياء يعني عاوز اعدلها بحيث ان تكونوا عارفين. يعني طبعا انا ليا بعض الابحاث البسيطه في ما يسمى بعلم النقد النصي، اللي هو علم دراسه النص الكتاب المقدس والمخطوطات القديمه واللغه اليونانيه ودراسات كتابات الاباء وما الى ذلك. ايضا يعني قعدت فتره من الوقت ادرس في العقيده البهائيه وبعض وعقائد الشيعه الاثنى عشريه، لكن تخصصنا بشكل عام في حوار الانسان المسيحي. انا كنت يعني المنهج اللي انا عاوز امشي عليه بشكل عام هو ان احنا نبدا من الاول نفهم يعني ايه دعوه، يعني ايه مجادله، يعني ايه مناظره، امتى المجادله تكون ممدوحه وامتى تكون مذمومه، يعني لازم نفهم هذه الاصول والا سنقع في افعال لا يرضاها الله عز وجل ونحن نظن ان احنا يعني بنعمل حاجه كويسه. فهذه الاصول لابد ان تكون معروفه بشكل عام قبل ان نبدا كيف سنعمل. فدي سلسله محاضرات بعنوان اصول واداب الحوار الاسلامي المسيحي. سنتكلم فيها عن ما هو الحوار اصلا، لان يعني مش عاوز الكلمه تكون مجرد كلمه في دماغنا، احنا مش فاهمين حقيقه معناها، بحيث ان احنا لما نيجي على ارض الواقع نتكلم مع المسيحي ما يكونش فعلا فعلنا الواقعي لا حوار، يكون اي حاجه ثانيه. ما هي الدعوه؟ وكيف ادعو؟ وما هي اصول الدعوه؟ ما معنى المجادله؟ ما معنى المناظره؟ وايه الفرق ما بين المناظره والمجادله؟ وامتى تكون المجادله ممدوحه وامتى تكون مذمومه؟ وايضا سنتكلم عن الايات المذكوره في كتاب الله عز وجل التي تذكر الدعوه وكيفيه الدعوه والتخصيص اللي هو بتاع المجادله اهل الكتاب او مناقشه غير المسلمين. فبعد ما نتعلم ما هو الحوار والدعوه والمجادله والمناظره، سنتعلم اصول ينبغي ان تكون عندنا. ما هي النوايا التي لابد ان تكون عندنا عندما نخاطب غير المسلمين او عندما نعمل في مجال الدعوه بشكل عام؟ ما هي البصيره اللي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم؟ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. ما هي البصيره هذه اللازمه لكل مسلم حتى يكون داعيه اصلا؟ كيفية الدعوة؟ الله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما هي الحكمة؟ وما هي الموعظة الحسنة؟ ما دي الآليات اللي أنت تستخدمها في الدعوة بشكل عام وفي دعوة بين المسلمين أيضا، فلابد أن تفهم ما هي الحكمة؟ وما هي الموعظة الحسنة؟ وما معنى المجادلة؟ وكيف تكون بالتي هي أحسن؟ وما معنى بالتي هي أحسن؟ والآية الأخرى التي تقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هل يجوز أن أجادل كده عمال على بطال؟ الآية تبدأ بنفي، طب ليه بدأ بنفي؟ وما معنى أيضا بالتي هي أحسن؟ هنتعلم عن النية وعن البصيرة اللازمة لكل داعية، وسنتعلم ما هي الحكمة في الآية اللي بتعلمنا في كيفية الدعوة. وما هي الموعظة الحسنة وما هي المجادلة وفرع من المجادلة المناظرة وكيف نناظر وما هي آداب المناظرة. والمبدأ العام في الإسلام التي هي أحسن، إن الله عز وجل يقول وجادلهم بالتي أحسن وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ستجد في آيات كثيرة هذا المبدأ، أن أنت تتخير في أفعالك الأحسن، كيف يكون الأحسن وما معنى هذا المصطلح التي هي أحسن. وسنتكلم عن الآداب والأخلاقيات اللازمة لكل داعية بشكل عام، ثم نخصص ما يحتاجه هذا المسلم الذي يريد مخاطبة غير المسلمين. فبالتالي في آداب نفسية، ماذا أحاول هذا المسيح؟ وفي أي بيئة أحاول المسيح؟ وهل يجوز أن أحاوله في أي وقت؟ وفي أي مكان؟ ولا القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بتأصل لنا إمتى نتحاور مع الناس؟ ايضا الاداب العلميه اللازمه لكل داعية، انا محتاج اتعلم ايه عن دين الاول وعن دين الاخرين. وايضا في اداب العلم لما اقرا عندهم واقتبس منهم، واداب الاقتباس والاستشهاد، كل الكلام لازم نعرف عنه علشان دي حاجات هنستخدمها في الواقع واحنا بنتعامل مع غير المسلمين او مع المسلمين. ما هو برضه هذه الاداب والعلوم تنفع حضرتك لو حضرتك مثلا على منهج السلف الصالح واحسنكم جميعا كذلك، لما تحاول المخالف اي مخالف هذه الاداب تستخدم في الدعوه بشكل عام. لكن احنا هنخصص احنا لدعوه غير المسلمين. وايضا عندنا اداب فعليه، هل الدعوه فقط بالاقوال؟ ام ينفع ان تكون دعوه فعليه وقوليه؟ فده المنهج اللي احنا هنمشي عليه بشكل عام. هذه سلسله محاضرات اداب ووفود محور الاسلام المسيحي. اقدر افيدكم ايه بعد كده؟ ده المفروض المحاضرات دي لبناء المحاور المسلم النسائي طبقا لكتاب الله عز وجل وسنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ما نعمل بناء هذا المسلم المثال باذن الله عز وجل اذا التزم بهذه الاصول وهذه الاداب، هنبتدي نتكلم بشكل محدد ايه العلم اللي محتاجه هذا الداعيه علشان ندخل مجال الحوار الاسلامي المسيحي بشكل عام. يكون عنده علم عن الله عز وجل، يكون عنده علم عن الكتب السماويه السابقه، يكون عنده علم بالشرائع والاحكام اللي ما بيننا وما بينهم عشان نعرف نناقشهم فيها، يكون عنده علم عن الانبياء لانه برضه زي ما الاستاذ محمود داوود قال عندهم عهد قديم وعهد قديم، ده مطلوب كتب منسوبه للانبياء وفيها قصص انبياء. لابد ان نعلم ما هو معتقد المسلم في هذه الاشياء، وبعدين نشوف مقابلها المعتقد المسيحي ونشوف فين بقى الارضيه المشتركه ونبتدي ننطلق في حوار. هذه المسائل العلميه عندي في المرتبه الثانيه، ان لابد ان يؤسس اولا هذا الداعي المسلم ويكون عنده في تخيله الوصول والاداب اللي يقدر من خلالها ينطلق بهذا العلم. هو ايه الفايده ان انا ادي لك علم وانت مش عارف تحط العلم ده فين؟ ولا انت مش عارف تستخدم العلم ده ازاي؟ لقد اخطات في مرات سابقه في سلسله محاضرات مجموعه محاضرات في علم النقد النصي وعن المخطوطات وعن اللغه اليونانيه وما الى ذلك. ما كنتش بدرس قبل كده اداب وصول الحوار الاسلامي المسيحي. فايه النتيجه؟ بقى شخص عنده علم باللغه اليونانيه ويقدر يدخل في مخطوطاتهم القديمه ويستخرج النصوص ويطلع منها اختلافات، وما هوش دليل هيستخدم العلم ده ازاي ولا ده هينفعه في الدعوه ازاي. طب انا كده استفدت ايه؟ راح عملي هباء منثورا. يبقى لازم ناسس الاول وبعدين نديله العلم علشان يعرف ينطلق بهذا العلم وكيف استفيد بهذا العلم في الدعوه. بعد هذا الجزء الخاص بالعلم اللي احنا المفروض يكون عند المحاور المسلم اللي عاوز يخاطب غير المسلمين عن الله عز وجل وعن الكتب السماويه وعن الانبياء وعن الاحكام والشرائع، نبتدي ندخل بقى في مسائل يعني متخصصه جدا دي ممكن نتكلم فيها، مخطوطات الكتاب المقدس، كتابات الاباء، عقائدهم متخصصه بشكل دقيق، مفهومهم عن الثالوث وكلام الاباء عن الثالوث. دي بقى دراسات متخصصه هذه عندي في المرتبه الثالثه. فيعني انا مش عاوز افترض مسبقا ان حضراتكم ما تعرفوش حاجه من الحاجات دي، فيعني عاوز اعرف بشكل بسيط ولو فقط برفع اليد، هل في يعني ليكم سابق خبره عن طريق الانترنت او عن اي طريق اخر مجرد معرفه سطحيه بعقائد المسيحيين وبالحوار الاسلامي المسيحي وما الى ذلك؟ يعتبر يعني عدد لا باس به من مجموع الحاضرين. طيب هو انا بشكل عام مش بحب اكتب كتير، اولا لان خط وحش، ثانيا لان عندي كل المواد دي جاهزه، فانا لا احب ان اتكلم الا عندما يكون العلم عندي مدونا اولا وبعد كده اتكلم بيه. ف يعني لا حرج ان حضراتكم ما تكتبوش حاجه، لكن انا همدكم بموقع، ممكن ده اللي انا اكتبه لان الموقع بالانجليزي وانا خط وحش بالعربي، وممكن اكتب بالانجليزي عادي. اكتب لكم الموقع لو حضراتكم يعني تقدروا تدخلوا على الموقع وتحملوا هذه المعلومات تكون عندكم، او اسيب نسخه مطبوعه عند مهمه الباحث حفظه الله، وممكن حضراتكم تصوروه او اجيبها لكم هنا بالفلاش، يعني باي طريقه المواد هتوصل لكم، ما فيش خلل من ده. لكن الاهم بالنسبه لي ان الفكره والموضوع اللي انا عاوز اوصله تكون انت استفدت بيه، فلا تنشغل بالكتابه، قد قمنا لذلك عنه. تمام؟ طيب يبقى احنا قلنا في هذه السلسله وصول واداب الحوار الاسلامي المسيحي، سنتكلم عن ما هو الحوار وما هي الدعوه بشكل عام كتعريف مصطلحات، والمجادله والمناظره، وما هو الادب وما هو الخلق، بحيث ان الكلمات دي ما تكونش حاجه ده اخ اخلاقه كويسه، طب يعني ايه اخلاقه وايه الفرق بين الاخلاق والادب؟ هذا التصور عندما يكون عندك بتقدر تفهم اكتر، تستوعب اكتر، فتنقل هذا المفهوم للناس بشكل اكبر. ان انت مش مجرد الكلمه حاجه هلاميه في عقلك وانت مش فاهم له تعريف معين، فبالتالي بيقل مستوى المعلومه اللي انت بتوصلها لغيرك. وسنتكلم ايضا عن النيه والبصيره والحكمه والموعظه والمجادله ومبدا الاحسن. ثم نتكلم عن الاداب والاخلاقيات، الاداب النفسيه والعلميه والفعليه. ده المنهج بشكل عام. في اي ملاحظات حتى الان؟ يعني هل هذا كان تصوركم اصلا عندما اتيت، ولا كنتم متخيلين ان تسمعوا مني حاجه ثانيه؟ ببساطه يعني كنتم متخيلين انها هي وليه؟ هذا بالنسبه للجزء الاولاني بالنسبه للتاسيس، هذا يعني زي ملخص او زي ارضيه بالطرف، مجرد هي بين اداب الحوار اداب والله هي عندي اخي الاساس. نعم هي الاساس. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ومش عاوزين نكون من الناس دي. انا قصدي ان الاشياء دي بتاثر في ناس ثانيه. بتاثر في ناس صحيحه، بتاثر في ناس ثانيه. هي قصه صحيح. صحيح. فهو الهدف ان انا اخد يعني القصه المعلومه دي. يعني حته بقى لو حضرتك تتقرب مننا تاخد راسه كذا، اقف ومركز على كذا. لكن ده يحضر والله كده، يحضر فلوس كذا بحيث نستغل الوقت. والله المشكله بالنسبه لي ان انا ما اعرفش مدى تقسيم كل واحد ما ليه في دلوقتي، يعني النظام ابتدى عامل، فلازم يعني حضرتك تبقى عارف كل واحد فينا هويته ايه، النظام فيه ايه، فيكم فيه ايه. لا انا احتاج ان انا اعمل بحث. والله يا كابتن شخصيات وكده افضل حضرتك، يعني ناخد جزء من المعلومات عن عقيده النصارى خلاص، وفي نفس الوقت ناخد بقى النهارده مثلا ناخد جزء من الاداب والاسلوب الدعوه والكلام دوت، فنيجي ان احنا لما نروح بقى البيت نبص في الكشكول. هو ده اكيد هيحصل في وقت الشرح بامثله وازاي تطبق ده بشكل عام، لكن هو في الاول لازم يكون عندك الارضيه دي. انا مش هطمن ان انا اعدي المرحله الثانيه غير لما اعدي على هذه المرحله. فأنا أتمنى يعني يكون كلامي هذا مفيد وليس تكرارا، ولو كان تكرارا فذكر كلمة تكرارا. هو في البداية لازم كل مسلم بشكل عام عندما يدعو غير المسلمين يعلم بأنه هو الإسلام بالنسبة لهذا الشخص الذي يدعوه. خصوصا بالنسبه لغير المسلمين. انت بتجسد له الاسلام، هو هيعرف الاسلام عن طريقك، عن طريق شكلك وسمتك وهديك وطريقه كلامك، واي معلومه هياخدها منك انت بتجسد له الاسلام. لا تستطيع ان تهرب من هذا، فهذا واقع. يعني ما تقولش في نفسك لا ده انا بمثل نفسي وما بمثلش الاسلام، فانا هذا هو هديله المعلومه النظريه وهو يتصرف، وبقى ملوش دعوه بيا انا بعمل ايه ولا شكلي ازاي. ما ينفعش. كان دايما يعني بعض الناس يقول لي يعني وده حال معظم الملتحين، يقول لك ازيك يا شيخ عامل يا شيخ، اقول له لا ده صح ما تقولش يا شيخ انا مش شيخ. فادركت فيما بعد ان بدل ما انت تهرب من هذا المسمى، اعمل من اجل ان تستحق هذا الاسم. يعني ما تكونش دايما انا ههرب من الموضوع ده، لا، يعني تخلص النيه لله عز وجل وتحاول انت تعمل من اجل ان تكون مستحقا لهذا المنظر اللي هو مجسده لك في عقلك، وهو بيقول لك يا شيخ ليه، هو شايفك انت ملتزم ومتدين وبتمثل الدين بالنسبه له. دي بالنسبه للمسيحيين اكبر بكتير حتى بالنسبه لعوام المسلمين. بشكل عام احنا لما بنيجي نتكلم على آداب الحوار الإسلامي المسيحي وما يجب ان يكون عليه المسلم، فبشكل عام احنا بنتكلم عن شخصيه المسلم. يعني انت كمسلم بغض النظر عن ماذا عليك ان تتعلمه لكي تحاول غير المسلمين، اسلامك ده في حد ذاته دعوه، ان انت يعني من ركائز المسلم ومن الصفات الاساسيه في المسلم انه يكون صادق. هذا الصدق احنا بنستعمله ايضا في مجال حوار الاسلام المسيحي تحت باب مثلا الامانه العلميه، تحت باب ان انا لما اقتبس قول احد علمائهم ما بغيرش فيه ولا حرك فيه. لكن هي في الاصل هذا الصدق وهذه الامانه اصلا من اخلاق المسلمين. فهو بشكل عام عندنا دائره كبيره خلق المسلم واداب الاسلام اللي احنا بنتعلمها بشكل عام، تحتيها دائره اصغر اللي هي المفروض الاداب واخلاقيات الشخص الداعي الى الله عز وجل المحارب. فانا عاوز اقول هذا الكلام سريعا، ان من هو مثال المسلم؟ يعني مين المسلم لا قريبه منه هذا هو الذي يجسد الاسلام؟ مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ احسنكم اخلاقا. لا، انا بتكلم عن شخص اتي به واقول هذا هو الاسلام وهذا يجسد الاسلام. لا يوجد الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابه والذين تبعوهم باحسان. دول اللي انا بقدر اقول يعني انا هدفي ان انا ابقى زيهم. قيمتي انا كمسلم ومقداري في ميزان الاسلام يقاس قد ايه انا متبع لهؤلاء، لان هؤلاء هم الذين جسدوا الاسلام. فانا المقدار اللي انا منحرف عنهم فيه هو ده مقدار انحرافي عن الاسلام، ومدى التزامي واتباعي ليهم هو ده مدى اتباعي والتزامي بالاسلام العظيم. انا اريد ان اكون بشكل عام فقط تفصيلا لهذه النقطه، اني انا لا اريد ان اتكلم واعطي معلومه الا اذا كان لها دليل من كتاب الله عز وجل او من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بشكل عام وبمناسبه ان المنهج السلفي الان اصبح يعني لقمه سائغه لافواه الجميع، فانا اقول ببساطه وباختصار ان المنهج السلفي منهج مؤصل في كتاب الله عز وجل. ولكن وهذا من فقه الدعوه يعني، لان للاسف بعض الناس بيتخيلوا ان هذا بيتشعب الى السلفيه وهذا اخوان و ان احنا لما نتسمى بالسلف الصالح ونتبعهم وننسب انفسنا اليهم فده تقسيم وتفرقه للمسلمين. فانا عاوز اقول بشكل عام ان هذا المنهج الذي نحن عليه هو الاسلام اصلا، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وفرض علينا ان نحن نقرا هذه السوره على الاقل 17 مره في اليوم سوره الفاتحه. الله عز وجل يقول اهدنا الصراط المستقيم وقبل لنا بتحديد هذا الصراط، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وطبعا كلنا بنعمل بعد هذا الدعاء ان احنا نامل ان احنا نكون على هذا الصراط. فبالتالي هو مش هذا الصراط وهذا الدين مش شيء نظري، ده نوع علاقه باشخاص لابد ان نتبعهم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. والله عز وجل يقول في سوره اخرى تفسيرا لمن هم الذين انعم الله عليهم، ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فبالتالي هذا يعني هو ده الدين، هو ده الاسلام، ان انت تتبع هؤلاء. وصراط الله عز وجل هو اللي كان ماشي عليه هؤلاء ولا بد ان تلتزم به. فهذا منهج اصيل، وده المنهج اللي احنا على اساسه هنفهم اصول واداب الحوار الاسلامي المسيحي. وبهذا المنهج هو اللي احنا هنفهم به قول الله عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصير وادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. وكيف نفهم الا الذين ظلموا منهم؟ وفي يعني مشاكل كثيره وخلافات كثيره بين الدعاء في فهم هذه الايات. والا الذين ظلموا منهم يعني اللي يظلم ده اقدره بالجزمه ولا ايه بالظبط؟ ما هو ده اشكال في فهم الايه. طب انا هفهم الايه صح ازاي؟ انظر الى كيف فهم الصحابه هذه الايه والذين اتبعوهم باحسان. هنخلص من المشكله وهنلاقي مدرسه، هي هذه هي المدرسه التي نمشي عليها ونسير على هديها. طيب هذه من ناحيه المنهج السلفي، وانت والداعيه هو الاسلام. وما هو هذا الاسلام؟ هو الاسلام الصحابه والاسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاسلام الذي ارسلناه. عاوز ادخل بقى على طول نفهم يعني ايه دعوه، يعني ايه مناظره، يعني ايه مجادله، ومتى تكون المجادله مذمومه ومتى تكون محموده وغير ذلك. هو في الاول احنا لازم نفهم هذه المصطلحات ليه. كما قلت سابقا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. في ناس ممكن يعملوا اعمال صالحه ربنا يتقبل منهم، في ناس ممكن يعملوا اعمال صالحه ويوم القيامه ربنا ما يتقبلش منهم، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في ناس ثانيه بقى الله عز وجل وصفهم في القران الكريم بانهم من الاخسرين اعمالا، يعني ايه؟ يعني دول الخيبانين خالص. ايه بقى مشكلتهم دول؟ ان هم كانوا في الدنيا فاكرين ان هم بيعملوا حاجه كويسه وموافقه لمنهج الله عز وجل وطرد الله عز وجل، وفي الاخر ده طلع ماشي طريق تاني خالص. فبالتالي انا لو عاوز اكون داعيه لله عز وجل لابد ان افهم ما هي الدعوه وكيف يريدون الله عز وجل ان ادعو. مش ممكن يكون كل اللي احنا قاعدين بنتعلمه ده علشان خاطر نكلم من نصاب، ممكن ده يكون كله غلط. لا، احنا نفهم ونؤصل في عقولنا ان ما نفعله هو الصواب وان هذا المنهج منهج يرضاه الله عز وجل في الدعوه. فبالتالي نسير في هذا الطريق على بصيره من امرنا. سنبدا اولا بتعريف كلمه الحوار. هل يجوز اصلا اصطلاح الحوار الاسلامي المسيحي؟ ويعني ايه الحوار؟ الله عز وجل ذكر الحوار والمحاوره في كتابه الكريم في سوره الكهف، فقال لصاحبه وهو يحاوره هذه الفقره او هذه العباره ذكرت مرتين في الايه رقم 34، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا وولدا. وقال الله عز وجل قال له صاحبه وهو يحاوره، ما هو الحوار؟ وايضا ايه مشهوره جدا في سوره المجادله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركم. هو بس بشكل بسيط علشان هذه المعلومات اريد ان اوصلها لكم. بعض اسماء المراجع وبعض اسماء التفاسير العلماء عاوزكم تاخدوا بالكم منه وتستحضروا ليا ان هذا نوع من انواع تقرب لسلفنا الصالح الكرام هؤلاء الذين تركوا لنا كتابات كثيره جدا مليئه بالعلم وبالهدى. فلا يجوز واحنا في هذا المجال ننشغل في اننا نحفظ اسماء اصفار واسماء اباء واسماء المفسرين وكتب المفسرين ونحفظ المنصوص بالاصحاح والعدد وما الى ذلك، ولا نستطيع ان نذكر كتابات علمائنا الكرام الا مثلا تفسير ابن كثير والقرطبي والجلالين، وهم دول اللي احنا نعرفهم من تراث علماء افاضل تركوا لنا منذ القرون الاولى مئات الالاف منهم من الكتب. فهو بشكل عام كمنهج لما نحب نعرف معنى كلمه معينه، وهذا سواء في الكتاب المقدس او ورد في كتاب النصارى او في القران الكريم او في السنه النبويه الشريفه، انت ممكن تقابل كلمه معينه عاوز تعرف الكلمه دي معناها ايه. مثلا الله ظهر في الجسد، عاوز تعرف كلمه ظهر دي معناها ايه ويقصد بيها ايه. فبالتالي بشكل بسيط بتحاول تطلع كل النصوص اللي فيها هذه الكلمه وتستنبط من سياق النصوص الكلمه دي معناها ايه مستخدم ازاي. تمام. وايضا لو هذه الكلمه مثلا من اصل اللغه اليونانيه او ما الى ذلك تقدر تعرفها وترجع للمعاجم والقاموس فتستخرج معنى الكلمه. في ساعات نصوص كثيره جدا بتقف علشان تفندها ان انت تفهم حقيقه هذه الكلمه معناها ايه، وهل الكلمه دي في صالح المسيح ان هي بتعطي معنى الوهيه او ما الى ذلك ولا لا. فايضا علشان نعرف كلمه وحوار وحوار معناه ايه بنقدر نعمل عنه بحث سريع ايه هي الايات اللي جت فيها الكلمه دي وصف الايات كانت ازاي، نقدر نعرف الكلمه دي معناها ايه. وايضا نرجع الى معجم اللغه العربيه ونعرف اهل اللغه قالوا عن معنى هذه الكلمه دي. بشكل عام واختصارا الحوار معناه ان مراجعه الكلام. الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم انه ظن أن لن يحور. يعني إيه يحور؟ يعني يرجع إلى الله عز وجل، ظن أنه لن يرجع إلى الله عز وجل، لن يبعث. فيحور من وصول كلمة الحوار والمحاورة. فيبقى المحاورة مراجعة الكلام، يعني إيه؟ يعني اللي إحنا فيه ده ما يعتبرش محاورة، أنتوا ما بتردوش عليا ولا بتتابعوا لي كلام. لكن الحوار يعني أنا أتكلم، أنت ترد عليا. وانا استجيب لكلامه وهكذا في كلامه ومراجعه كلامه بيننا وبين بعض. فبالتالي الحوار بالنسبه لنا عنوان كبير. اي مراجعه كلامه بيننا وبين شخص بكلمه ده معناه حوار. لكن هذا الحوار قد يكون حوارا دعويا. متى يكون حوارا دعويا؟ ده عن رب. وهذا الحوار قد يكون مجادله، هذا الحوار قد يكون مناظره. يبقى ده الحوار المعنى عام وكلمة عامة بتوضح ان في كلام ما بيني وما بين المسيح. وعشان كده احنا يعني لما نيجي مثلا نتكلم في غرفة من غرف البلكونة والمسيحي بيتكلم وهم انا يعني قاطع عليه الكلام ولا اجعله اخذ فرصة انه يكمل، انا كده يعني بسمي نفسي يعني بغرفة حوار بسمي المسيحي وانا بتحاور معاه، بس انا ما بديلوش الفرصة ده انا بس بتكلم ما اسمعش منه بالمعنى، يبقى ده مش حوار. في يبقى خلاص الحوار ومراجعة الكلام بشكل عام. ندخل في الدعوة، ما معنى الدعوة؟ وده بقى اللي انا المفروض اتكلم فيه يعني. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وإلا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إلى الدعوة أن يستجيب لي ولأعمل مشكور. فمعنى ما معنى كلمة الدعوة؟ لما أنا بدعو لله عز وجل بطلب منه شيء معين سبحانه وتعالى، مثلا أريد من الله عز وجل أن يغفر لي فغفر لي جل وعلا. هذا الطلب اسمها دعوة. أنا ادعو الله عز وجل لشيء معين هو فعلا حققه لي، يبقى ده معنى استجابه الدعوه. فبالتالي لما الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في هذه السبيل ادعو الى الله، لازم يكون في حاجه معينه هو الهدف اللي انا عاوز من هذا الشخص انه يتقبله او يستجيب له. فالدعوه بشكل عام عندما اقول ان انا بدعو الى دين او بدعو الى مذهب او بدعو الى معتقد، يبقى ده معناه ان انا عاوز من هذا الشخص انه يميل الى هذا المعتقد ويستحسن هذا الدين ويميل اليه وفي الاخر يعترف. ده الهدف، بينما كده استجاب للدعوه. فمن هذا المفهوم البسيط إن أنا عاوز هذا الشخص بدعوه لدين الإسلام، أنا عاوز منه إنه يميل إلى هذا الدين ويعتنقه، هل أستطيع أن أدعوه إلى دين الله عز وجل وأنا لا أعلم عن هذا الدين شيء؟ يبقى لازم يكون عندي أصلاً علم في الشيء اللي أنا بدعوه إليه علشان خاطر تبقى اسمها دعوة. طيب أنا عاوز أصل شيء مهم جداً، هل الدعوة الإسلامية فقط ان انا اكلمه عن الاسلام، ما كل اللي بيعلمونكم منه ده مش معناه دعوه؟ لا، هذا غير صحيح، لان الدعوه الاسلاميه بتتصل الى شيئين. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم سنة أخرى بشكل عام في صفتين متلازمتين قيلت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن سائر الانبياء بشكل عام، اللي هو ايه؟ مبشرين ومنذرين. فالدعوه الاسلاميه اللي نقدر نقسمها بشكل عام الى قسمين، قسم خاص بان انا اعطيه معلومات عن الاسلام واجذبه الى الاسلام بمعلومات خاصه بالاسلام، وقسم اخر عبارة عن إن أنا أهدم له أي شيء يبعده عن الإسلام، فهذه تعتبر من الدعوة. فأي شيء تحببه للإسلام وأي شيء معطله عن هذه الدعوة أهدمها له، هذه من الدعوة إلى الله عز وجل. فبالتالي اللي بيعمله الأستاذ محمود داوود والأستاذ معاد عيال من إنه مثلا علشان أنا أجعله يعتقد إن القرآن الكريم كتاب الله عز وجل، لكن هو فرحان بالكتاب المسمى بالمقدس، لان انا من واجبي كدعوه الى الله عز وجل ان انا اهدم له هذا الشيء اللي واقف في الطريق، ثم اكمل المهمه بان انا اتكلم له عن القران الكريم واوضح له ان هذا القران لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه من الحكيم الحميد، وان الكتاب المقدس مثلا اصابه تحريف وناس اضافوا فيه وحذفوا منه وما الى ذلك في طريق انتقال نص الكتاب تاريخيا. فهو الموضوع فيه بالموازنه. ما ينفعش الشخص العادي في مجال حوار الاسلام المسيحي انه يهتم بجزء واحد انه ما بيعرفش غير ان هو يتكلم فيه ما يخص المواضيع المسيحيه. ثم عندما يعني انا خلاص هتمت له مثلا وجود المسيح وضحت له الكتاب المقدس المحرم، وبعدين انا بقول انتهى كده، ما عنديش يعني العلم والمعرفه الباقيه من ناحيه الدين انا علشان اخد بايدي بقى، ما انا خلاص هدمت له الدين، هسيبه كده يروح يلحد ولا يروح ولا يبقى مكدب وخلاص، لازم اكمل الطريق واوجهه بقى لدين الاسلام. يبقى مفهوم الدعوه ان انا اريد في هذا الانسان ان يميل الى دينه ويستحسنه في الاخر يعتنقه، يبقى هو كده استجاب الى الدعوه. الدعوه دي منقسمه لطريقين، انا برشده للاسلام العظيم لكن في معوقات بتظهر في الطريق لازم احكمها له. ولكن يجب ان يكون في قلوبنا مستقره ان الهدف اولا واخيرا انه يستجيب للدعوه من ناحيه المعلومات اللي انا بديها له الإسلامية. يعني الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله بين تولي وكل شهر دائما مسلم. يبقى رأس الدعوة عندي إن أنا أخليه يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. ده الهدف. علشان أحقق الهدف ده لازم أفنيت له ربوبية المسيح، ولازم أفنيت له التسليم ووضح له إن ده باطل. ما يبقاش شغل الشاغل وهمي كله ان انا ادرس ازاي افندم، لا، دي وسيله لاوصله الى غايه. انا مش قاعد عمري كله فقط علشان ادرس كيف اني افندم، لا، دي حاجه بسيطه في وسط الطريق الدعوي انا احتجتها علشان هو لكي يؤمن ان الله واحد احد فوق صمد لازم اهتم بالتسليم. فمعلش هنشغل قليلا بدراسة كتابات الآباء واعرف ايه عقيدة التثليث بالظبط واطلع منها ازاي التثليث ده باطل، مع علمي الاصلي من القرآن الكريم. يعني لان القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بتهدم اصلا كل هذه الاعقاد، وان كنا احنا غير مدركين لها، لان الله عز وجل تكلم عن التجسم، وفي كتاب الله عز وجل ما يبطل التجسم وما يبطل التثليث وما يبطل بنوية المسيح وما يبطل بنوة المسيح بأكثر من وجه، وفي آيات كثيرة جدا. لكن أنا ليه بجيبه من كتابي؟ وأنا ليه بجيبه من بروح أنزل طريق مكتبة ولا بروح في أي حتة علشان أشتري كتب وأقعد أقرأ فيها؟ من باب إن المسيحي سيقبل هذا الكلام من عندي ومش هيقدر يجادل كتير بأصل أبونا قال فأكيد أبونا صح. طيب وإزاي أبونا قال كده والصح المفروض كده؟ فعلى قوس الحيل معرفش غلط أبونا. هو ده الهدف، إن أنا بدأت أقرأ أصلا في كتبه وأرجع إلى كتابات الآباء وما إلى ذلك، إن دي مراجع هو ما بيقدرش يقول فيها تلك البلاد كاملة. لكن الأصل عندي المفروض الله عز وجل فند التثليث في آية معينة. طب انا فاهم الايه دي، طب انا لو جيت للمسيح وقلت له اتفضل الايه اهي والتفاسير بتقول كذا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهو يقول لك لا ده عندك انت انا مالي بيه. طيب علشان خاطر ما سيبلوش حجه يبقى اقول له طب نفس الكلام ده اللي عندي اصلا في القران وفي السنه موجود عندك في كتاب فلان لاحد الاباء، موجود في كتابات الترسوس، موجود عندك في نصوص من الكتاب المقدس. يبقى لازم نكون احنا فاهمين إن الأساس والأصل مش إن أنا أدرس كتابهم وإن أنا أعرف نصوصهم، لا، ده أنا أصلاً في الأساس عندي إن أنا أفهم الآيات اللي فيها الله عز وجل مثلاً بفن التقليد وبفن التجسم وبفن الصبر والفداء، بس علشان أدعم هذا الحق اللي عندي وعلشان هو ما بيتقبلش المصادر الإسلامية أقوم جايب له اللي يؤيد هذا الحق اللي عندي في الأصل من القرآن ومن السنة بنصوص كتابية أو من شروحات أبائية وما إلى ذلك. المراتب دي وإن دراسة المسيحية مجرد وسيلة لإيصال غاية مهمة جدا في نية المسلم. لأن يعني إنما الأعمال بالنيات وإنما يكون الإيمان. فضبط النية هو اللي هيخلي لك عملك ده له أجر ولا ملوش أجر عند الله عز وجل. فنية الدعوة إلى الله عز وجل منذ القديم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيمان الدعاء، الدعوة إلى الله عز وجل أن يشهدوا بأن لا إله إلا الله، بأن يقيموا التوحيد في الأرض. التوحيد سنته كلكم عارفين هو حق الله على العالمين. المفروض إن احنا كل اللي احنا بنعمله ده نوصله لهذا. طيب احنا كده بشكل عام ومختصر تكلمنا عن الدعوة وما هي الدعوة، وان الدعوة نيتها هي انك بتدعو الى الله عز وجل بان تقيم التوحيد. يعني انا ارى ودي حاجه شخصيه بالنسبه لي بحسب ما قرات وبحسب ما اتعلمت، ان نيتك وانت بتحاول المسيحي بس عشان خاطر تثبت له بلان دينه ده اعتقد والله اعلم ان هذه النيه ناقصه. لازم يكون في عقله ان ده مجرد وسيله علشان اوصله للهدف الاسمى والغايه الاعظم من المعنى.